انه انت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الاحرف مجموع كلب. قال له لا انا اصل اسمي احمد. قال له انت اذا اكلب. شو الحساب اللي بده يطلع منه الضاد؟ لا من حمد الى كلب ومن احمد الى اكلب. نعم. يا علم عندي شريخة وبطيخة مش منزولة أنا بالشرق. لأنه من هذه المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى معجزاته ظاهرة لأن العيال في السماوات وكذا، يعني طلعت شغلة بهائية. لا يوظيف هذا الحكي. أنت شو بدك تثبت؟ ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات الجسام اللي قبروا الشمس والسماء والنجوم. على ما ذكروه هم في محامي مصر اسمه حسين ناجي محمد الدين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين، ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم وأثبت لهم أن هذا كله كلامه يعني مخربط. يعني هم يكذبون أن الكمبيوتر قال حرف كذا 19، وليش سورة قاف ما قال وإخوان قالوا إخوان لوط ما قال قوم لوط لأن القاف 18 بصير وأكثر كذا، كلها يعني خلط للأسف الشديد. لكن فتنة يعني يريدون بها استمالة في كل شيء. بداية القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كان هو المضبوط. يعني ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن بفطرته يصل إليه. يا سلام. نعم. شو الدكتور عم يشتغل؟ انه اذا تردى وضعه الصحي لا يجوز اطلاقا الله عليك التعجيل في الموضوع ان كان ثبت.